الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال الخالق من الكمال فالخالق أولى به وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قل والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى. المثل الأعلى فسره بأنه كل كمال يتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به لأنه هو الذي وهب الكمال، وواهب الكمال لا يكون فاقدة. والمثل الأعلى فسر بهذا، وفسر بأنه ما في قلوب عباده العارفين له من عظمته وتقديره، وإلا أكثر الناس لم يقدر الله حق قدره، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كذلك لا يجوز أن يستعمل في حقه الأقيسة العقلية. أما قياس التمثيل هو الذي يستعمله الأصوليون، وهو اجتماع الفرع بالأصل على علة تكون هي الجامع بين ذلك، يعني كقولهم مثلا: النبيذ حرام لأنه مسكر، علة الإسكار، وما كثر في إسكاره، يعني ما أسكر كثيره فقليله حرام لأنه مسكر، وهكذا. أما قياس الشمول فهو القياس الذي تستعمله المناطق في كلامه، وهو الذي تستوي جميع أفراده، كقولهم مثلا: كل قائم بنفسه جسم، وما كان قائما بنفسه فلا يكون موصوفا به الله جل وعلا ونحو هذا. وكل هذا باطل، فإن الله جل وعلا ليس مثله شيء حتى يقاس تعالى وتقدس. ولا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في شيء من الأشياء، لا من الصفات، لا في الصفات ولا في أحكامها، فيجب أنه يكون وصفه وتسميته خاص به، يعني أوصافه خصائص، وكذلك اسماؤه خصائص. فما كان وصفه خاصا به لا يشاركه فيه غيره، فلا يصح أن يقع في حقه قياس أصلا. لهذا قال: فإذا كان المخلوق منزه عن مماثلة المخلوقات مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه نعم. وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، قد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجين. سبق المثل الأعلى أنه ما بين المخلوقات التي خلقها الله جل وعلا في الجنة والمخلوقات التي تكون في الدنيا أنه لا مماثل بينها، فإذا كان المخلوق لا يماثل المخلوق فالخالق أولى ألا يماثله. وهذا المثل الثاني وهو الروح التي بها حياة الإنسان، قد قال الله جل وعلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وأصل الروح التي في الإنسان هي من نفخة الله جل وعلا في آدم، فإن الله جل وعلا لما خلقه وصوره وقال للملائكة إذا نفخت فيه الروح فقعوا له ساجدين، نفخ فيه من روحه فحيا فصارت الحياة. أما أولاده أبناؤه فالروح التي فيهم أصلها من نفخة الملك الذي يأتيه وهو في بطن أمه، كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود وغيره إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب عمره وأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه روح، هذه شيء غير معلوم لنا ما يعرفه، ومع ذلك وصفت بأنها تخرج من البدن وأنها يصعد بها إلى السماء وأنها تهبط وأنها تقبض وأنها تألم وتنعم، وكذلك تفارق البدن وتجتمع به كما في الحديث أنه إذا وضع في قبره عادت إليه الروح، فيأتيه الملكان فيجلسان ويسألانه، وهي الناس مضطربون فيها ولن يصلوا إلى علمها إلى حقيقتها مع أنها مخلوقة وفي أبدانهم. فإذا كانت الروح مثلا التي في أبدانهم لا يعرفونها فكيف يطمع أحدهم أنه يعرف حقيقة رب العالمين أو صفاته؟ هذا هو وجه المثل، ضرب المثل في هذا. نعم. والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. إنها النفس. كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن. قول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود. يعني هذا أيضا من اضطرابهم، هم يقولون النفس الذي يخرج من البدن ويرجع فيه، فإذا انقطع النفس مات الإنسان هكذا، ومنهم من يقول هي الدم الذي فيه، كل هذا كذب. الله جل وعلا ما أخبر أنهم لا يعلمون شيء منه، وليست لا النفس ولا الدم ولا الريح ولا هي جزء من البدن، وإنما هي ولا المزاج، ما هي خلق لا يعلمه إلا الله كما أخفى أمرها جل وعلا، إنه لا يمكن إنسان أن يعرف إلا ما علمه الله جل وعلا. وقال جل وعلا قل الروح من أمر ربي، فهي من أمر الله جل وعلا وليست هي أمره وليست هي من صفاته بل هي من صفات الإنسان. وهي أيضا تألم وتنعم وتستقل عن البدن ثم ترجع إليه وهي التي بها حياة البدن، وإذا فارقت البدن صار البدن هامدا لا حركة فيه، ومعلوم أنها تفارقه ودمه فيه. نعم. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم. هذا من أبعد الأشياء، لأنهم يصفون شيئا لا حقيقة له، لأنهم يقولون لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا تصح الإشارة إليه إلى آخر الهذيان الذي يهدون به، وكله وصفا للعدم المحض الذي لا يمكن أن يوجد مع هذه الأوصاف. فكذلك الروح يصفون بهذه الأشياء، هذا كلام المجانين، هو أشبه بكلام المجانين. نعم. وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا هي عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم الممتنع. هذا لا فائدة في الكلام هذا عندهم، ولا وإنما المقصود لنا أن الله جل وعلا أخبر أنها في البدن وأنها التي تحصل بها الحياة، ونحن لا نعرف حقيقتها. فإذا كان كذلك لا نعرف حقيقة الروح وهي في أبداننا، فكيف يطمع العاقل أنه يعرف حقيقة رب العالمين وحقيقة أوصافه؟ هذا هو المقصود. أما كلام هؤلاء فهذا كلام لا فائدة فيه، بل هو كلام أشبه شيء بالهذيان السكران. نعم. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن، بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. الكليات هذه لا حقيقة لها، لأن مثل إذا قلت إنسانية، حيوانية وما أشبه ذلك، فهذه شيء يتكلم به فقط، شيء يتصور في الذهن، أما أن يكون له حقيقة في الخارج فلا حقيقة له. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. يعني قصده بالمبدأ والمعاد يعني مبدأ الخلق ومعادهم، فهم ينكرون كون هذا العالم وجد بعد أن كان معدوما، يقولون لم يزل كذا، وكذلك المعاد ما في معاد، ليس هناك معاد، إذا مات الإنسان يعاد يحيى مرة أخرى، وينكرون الحساب والجنة والنار وغير ذلك. وهؤلاء لا عبرة فيهم لأنهم ليسوا مسلمين، وكلامهم مردود عليهم ولا فائدة فيه. نعم. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن، ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. وإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناها اللغوي. يعني الذي يقول مثلا من أهل السنة إنها جسم نوراني يصعد ويهبط وكذا، هذا غير صحيح، لأنها لا يعرف في جسم ولا جسم، شيء يجب أن نكله إلى خالقه جل وعلا، ونقول كما قال لنا ربنا جل وعلا: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والصحيح أن هذه الآية مقصود بها الروح التي بها الحياة، وكما جاء في سبب ذكر سبب النزول، إنه صلى الله عليه وسلم مر على ملأ من اليهود وقال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألوه يأتيكم بشيء تكرهونه، فقام أحدهم وقال: ما الروح؟ أنزل الله جل وعلا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فلاموا السائل قالوا: ألم نقل لكم لا تسألوه؟ فالمقصود أن الله جل وعلا نفى علم الخلق بها وأخبر أنها من أمره تعالى وتقدس، فيجب أن نقف عند هذا ولا نبحث من وراءه، لأنه لا يمكن. والشاهد الذي أراده المؤلف هنا أن الروح تكون في البدن وهي التي بها الحياة، ومع ذلك لا يعرفون حقيقتها، مع أنها مخلوقة وموجودة معهم، فكيف يطمع في أن يعرف حقيقة رب العالمين الذي هو لا يماثله شيء، لا في صفاته ولا في ذاته ولا في فعله الذي يخصه تعالى وتقدس. نعم. فأهل اللغة يقولون: الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. وأن الروح لا ترى، تشاهد يعني خارجة من البدن، وقد تشاهد مصورة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسري به اجتمع بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم، وكذلك مر على موسى في قبره وهو يصلي، قائم يصلي في قبره، ولما عرج به إلى السماء شاهدهم في منازلهم، في المنازل التي حسب ما أنزلهم الله إياها. وكل هذا الله أعلم بحقيقته، ولكن هم كلموا سلموا عليه، ومعلوم أنهم قد ماتوا، إذن هذا المشاهد لا يخلو، إما أن يكون تكون صورهم فيها يعني حقيقة أرواحهم وكلموه بذلك، وأن الله جل وعلا أحياهم له. ومثل ذلك كثير جاء في السنة لا نعرف حقيقته، مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إلى آخره. وهو كثير في ذكره صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بقدرة الله. والروح تخرج من البدن فيموت ثم يصعد بها إلى السماء، وقد يغلق دون أبواب السماء، كما إذا كان كافرا أو فاجرا، كما في حديث البراء بن عازب وغيره. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في قبره أن الروح تعاد إليه، ثم يأتيه الملكان ويسألانه، ويكون في عقله وفي فكره الذي خرج به من الدنيا عندما يسأل، فالبدن لا يكون كذلك وحده، بل لا بد تجتمع به الروح. ثم يفتح له باب من قبره إلى الجنة وإلى النار كلاهما معا، فيقال له انظر إلى منزلك، إن كان من أهل الجنة يزداد غبطة وسرورا، وإن كان من أهل النار يزداد هما وعذابا، لأنه فاته منزله في الجنة. وكل ذلك ليس على البدن فقط، على البدن والروح معا. نعم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر المنفردة. هو هذا كله كلام في اضطرابهم في الجسم. الجسم الصحيح أنه مثل ما سبق، الجسم هو البدن المركب من اللحم والعظم والدم، هذا جسم المخلوق. ولهذا أخبر الله جل وعلا عن الرجل الذي صار ملكا لبني إسرائيل زاده بسطة في العلم والجسم، وهو واضح. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية، يعني تصح الإشارة إليه. المركب من المادة والصورة، المادة يعني هي التي يعني يكون فيها التركيب يعني بين اثنين أو أكثر، تسمى مادة عندهم. والصورة بعد التركيب، بعد التركيب يصير له صورة. نعم. ومنهم من يقول ليس بمركب ولا من هذا ولا من هذا، لا مركب لا من هذا ولا من هذا. نعم. بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء. هذا لما قال إذا حضر الميت حضور أنهم يغمضون بصرا، لأن الميت إذا خرجت روحه ينظر إلى روحه فيبقى بصره مفتوحا إن لم يغمض، إن حينما تخرج الروح يصبح البدن لا حركة فيه، فيكون فيه شوهة إن لم يغمض تغمض عينيه. هذا هو السبب في الأمر بالتغميض يعني. نعم. كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح، والمقصود أن الروح إذا كانت، نعود هذا المقصود هذه التي أذكر، أما كل الماضي هذا كلام لا فائدة فيه ولا يعطي أي حقيقة من الحقائق، لأن كلها تخرص وكلام رجم بالغيب ليس فيه فائدة. ولكن المقصود ذكر كلام الناس فيها أنه مضطرب ولم يعرفوا حقيقتها ولن يعرفوا حقيقتها، لأن الله جل وعلا أخفى أمرها، لهذا ما أحد يطمع أنه يحاول إعادة الحياة. إذا لو عرفوا الحقيقة يمكن يحاول أن الحياة تعود إلى الإنسان، هذا لا مطمع فيه. نعم. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب يعني وتجيء، سميعة بصيرة إلى آخر، كل هذه يعني على حسب أنها تذهب وتأتي وتألم وتفرح وغير ذلك، فهي معني مدرك تدرك هذه الأمور، من يكون لها سمع ولا بصر وإلى آخره، هذا لم يأتي به شيء من كتاب الله جل وعلا ولا من أحد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات، والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا، والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته. هذا المقصود، يكون هذا المثال مثال لما يجعل هؤلاء المتكلمون أنه غير مدرك بالعقل. يقول أيضا الروح عندكم ما تدرك بالعقل، وهي حقيقة موجودة وقد وصفت بهذه الصفات كلها، وأنتم ما استطعتم، فكيف تنفون أن يكون الله جل وعلا له الحياة المطلقة وله الصفات الكاملة وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء؟ إذا أنكر وجود الله فلا يصح في الأذهان شيء، فكل شيء يمكن أن يجحد ولا يكون له وجود عند هذا المنكر إلا الوجود المطلق الذي يسمونه خارج يكون داخل الفكر فقط ليس خارجا عنه. نعم. فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته، وأهل العقول هم أعجزوا عن أن يحدوه أو يكيفوه، منهم عن أن يحدوا الروح ويكيفوها. فإذا كان من نفى صفات الروح جاحدا معطلا لها، ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. وهذا أمر لا بد منه، وإلا لا يكون الإنسان مسلما ولا يكون سالما من عذاب الله جل وعلا. والله خلق الإنسان ليكون عبدا له، فإذا أنكر وجود الله وأنكر اتصافه بالصفات التي وصف به نفسه وأنكر أسماءه فقد كفر بالله جل وعلا، خرج عما خلق له، فاستحق أن يكون مع عدو الله جل وعلا مع الشيطان. وهذا يعني هو بنفسه اكتسب عذاب الله جل وعلا، لأنه فيه عقل وفيه فكر، قد وضع له آيات كبيرة تدل على الله لمخلوقات الله جل وعلا، كلها دلائل وحقائق تدل على أن الله جل وعلا هو الذي يجب أن يعبد، وأنه ليس كمثله شيء، وأنه تعالى هو المتصرف في الكون كله، وحتى في نفس الإنسان دلائل على هذا، كما قال جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فمن عمي عن هذه الأمور فهو في الآخرة أشد عمى، ويحشره الله جل وعلا يوم القيامة أعمى كما أخبر الله جل وعلا عن هؤلاء. نعم. فصل. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. القاعدة هي الكلية التي يرجع إليها في أمور كثيرة، والغالب أن آيات الله جل وعلا كليات تدل على أمور يعني لمن فهمها أمور كثيرة، وكلها إذا أرجعت إليه تكون حق، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم هي قواعد، قوله إنما الأعمال بالنيات، قوله من عمل عليه عملا ليس على أمرنا فهو رد، وقوله الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخره. فالقاعدة الجامعة التي يتفرع منها أمور كثيرة، ويجب أن يرجع إليها في الشيء الذي يتخذ مثلا إما في حكم وإما في علم، وهو لا يخرج عن ذلك في الأحكام والعلم. نعم. فمثل هذا يقول القاعدة الأولى أن الله موصوف بالنفي والإثبات، هذا معناه مأخوذ من كلامه جل وعلا، وليست القاعدة مثلا أن الخلق يأتون بأشياء لم يذكرها الله جل وعلا، بل يجعلون أوصافه وكلامه هو الأصل في هذا، يعني أخباره عن نفسه وكذلك إخباره عن مخلوقاته، وكذلك أمره ونهيه يجب أن يكون القواعد ترجع إلى هذا، ولكنها فيها كليات يرجع إليها. فقوله هو موصوف بالإثبات والنفي هذا مأخوذ من كلام الله جل وعلا، من قوله قل هو الله أحد الله الصمد، ثم قال لم يلد ولم يولد، فهذا الأول إثبات والثاني نفي، وقال جل وعلا ليس كمثله شيء فهذا نفي، وقوله هو السميع البصير إثبات، وهكذا، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا هذا نفي، هل تعلم له سميا هذا نفي، وهكذا. فهذا مأخوذ من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله، أما الناس فلا يأتون بشيء من كلامهم واصطلاحاتهم فيجعلونها قواعد لمعرفة الله جل وعلا، هذا لا يمكن، لأنه سبق أن القاعدة عند أهل السنة أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه، فنحن لا نخرج عن هذا. نعم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، يعني النفي المطلق المحض الخالص، وهذا لا يجوز أن يكون في صفات الله، النفي الخالص لا يوصف الله جل وعلا به، وإنما يوصف بالنفي الذي يكون فيه إثبات كمال ضد ذلك المنفي، مثل إذا قال الله جل وعلا ليس وما ربك بظلام للعبيد، فهنا نفي الظلم وفيه إثبات كمال العدل، إذا قال الله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، فهنا نفى السنة والنوم لإثبات كمال الحياة، قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فنفى اللغوب يدل على كمال القدرة، وهكذا في كل نفي يذكره الله جل وعلا، لأن أسماءه حسنى، والحسنى هي التي بلغت في الحسن الغاية، فلا يتطرق إليها نقص ولا عيب، أما أسماء المخلوقين فليست كذلك. نعم. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا، ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. المعدوم والممتنع ليس شيء، والذي ليس شيء لا حقيقة له، وكذلك الأمور التي يمتنع وجودها ليست بشيء. وتصورها بعض الناس يتصور أن الممتنع أنه شيء أو يصور الشيطان في نفسه أنه شيء، وهو ضلال بين، كقولهم هل الله جل وعلا يقدر على أن يخلق مثله؟ فهذا ممتنع امتناعا لا يمكن وجوده أصلا، والممتنع تقديره أو الكلام فيه ضلال، إنما يؤتى به لأجل إما أن الإنسان ما يتصور هذا الكلام الذي يقوله ولا يتصور الامتناع، وإما لأنه جاهل في ذلك. وإلا هذا حتى المخلوق مثلا لا يمكن أن تصف إنسانا بعينه تقول إنه حي ميت في آن واحد، أو أنه جالس قائم، أو أنه مثلا نائم مستيقظ، هذا لا يمكن، لأن هذا يعني لا من الممتنع، والتقدير اللي تقدرونه أعظم من هذا وأكبر. نعم. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، وهو مبين لكمال أنه الحي القيوم. نعم. هذا تقدم. نعم تقدم هذا، ولكن مقصده في هذا إثبات القاعدة، وإلا الأمثلة والكلام على هذا تقدم في الآيات. إثبات القاعدة أن الله جل وعلا موصوف بالنفي والإثبات، وهذا وصفه بالنفي والإثبات مأخوذ من كلامه جل وعلا وليس من كلام الناس، فيجب أنه يوصف على حسب ما ذكر الله جل وعلا. ثم ذكر أن النفي لا يكون نفيا خالصا، وإنما يجب أن يكون في النفي إثبات كمال ضد ذلك المنفي الذي نفي. وقد يأتي أيضا النفي عاما، وقاعدة أيضا ذكرها العلماء، فالنفي في حق الله جل وعلا يكون مجملا وليس مفصلا، وأما الإثبات فهو يأتي مفصل، كل صفة تثبت على حدتها. أما النفي فيأتي مجمل، وفي الإجمال في النفي الكمال والأدب، أما إذا فصل النفي ففيه إساءة أدب وفيه أيضا نقص، وهذا حتى في حق المخلوق، إذا قيل إنه يعني لو إنسان قابل مثلا رئيس أو ملك وقال أنت لست كالخباز ولا الزبال ولا الكناس ولا الحجام ولا كذا وكذا، قال هذا أساء الأدب، لا يعرف الأدب، بخلاف ما إذا قال أنت لست كأحد من شعبك فإنه لما أجمل في الأدب. وهذا يعني مثال لكلام الناس، أما رب العالمين جل وعلا فلا يجوز أن يستعمل في حقه إلا ما قاله بنفسه، يوصف بما وصف به نفسه في الإثبات والنفي، ويجب أن يكون العبد عبدا لله جل وعلا ممتثلا لأمره، ولا يكون خارجا عن أمره فيكون متمردا على ربه جل وعلا ويكون مع الشيطان، إذا كان مع الشيطان فإنه يصبح عبدا للشيطان وليس عبدا لله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.